يرينك حال بإذن تقيم من زالة عظومة إن الكبائر في الغفران كلام على حتى للعصيان في القتال يا رب واجعل رجائي غائبا معكسا لا بيك وجه الحساب غير منقرين ولا يصلي وسلم دائما ابدا على نبيك خير خلق كله وارض بعبدك في الدارين ان له صبرا لصحب صلاة من كبائنات على النبي بمنبل ومنسجين واطرب العيسى هاد العيس في المغام alaykum sunu mbokk auditeur yi demal len ci burdu ba mujj ci tuawan ci kanamu khalifa ba alhaj abdul aziz khalifa general tijani alhaj abdul aziz khalifa general tijani ba muy ñew mu nga and ak muqaddam yep yi ci bir senegal djugé dekkam bobu xamni mom la sant bi aynu madi tuddé ko dekk ba xamni le cheikh sidi ahmed tijani shirif radhiyallahu ta'ala anhu dekk alhaj ahmed sidi pir ak alhaj ibrahima saxo ak alhaj cheikh ndey mabbe ak alhaj kebe ak muqaddam yi xamni djugé nañu ci gox yep ci bir senegal ño dar alhaj abdul aziz ni ñu ci zawiye bayam cheikh sidi alhaj malik radhiyallahu ta'ala anhu and ak serigne mbay si ibnu alhaj mansour ak maudu ibnu sayyid abdul aziz khalifa general tijani alhaj abdul aziz bu ñu dafa julli bu ñu julle ge ba pare ci la ñew tok ñiru ci rawdu bayam cheikh sidi alhaj malik radhiyallahu ta'ala anhu and ak mandiku fall ak cheikh djeb ndiobo wax ni li muy def mu ngi ko jële ci bayam cheikh sidi alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu mu daan and ak alhaj rawan di ko def def cheikh sidi alhaj malik jógee 1922 sidi aboubacar si toog ci xilaafa gi moom itam di ko def di and ak serigne ndiobo ba 1957 moom itam mu toog ci place bi xam ni fa la magam yi toogoon di def rek la xam ni moom la bayam cheikh sidi alhaj malik doon dëggal di def it la xam ni moom la sidi aboubacar si doon dëggal nee na loolu rek moo tax mu toog ci place boobu moom itam di ko def te këram tuut ñu bàyyi leen ak alhaj abdul aziz li mu jëkk wax ca mbooloo moom waaye amul fenn ci goxu sénégal fu xam taalibi jëluwu fa ak muqaddam ñëw pour déglu si alhaj abdul aziz xale général tijani li muy wax ci burdu bu mujj bi أبيات وقفات ستين مع مئات والحمد لله في بدء وفي خاتم teet koo xam ne kii da nga daan am dog boo xam ne da nga ko baaxa woon di def teet ku am dog boo xam ne da ngaa baaxa woon di ko def wax ku ne ngir yàlla ngir yàlla dara gaar la ma mënuloo ko dara gaar la mënuloo ko def soo borom tabaraka wa taala dana la wuutu fay la suñu borom tabaraka wa taala dana la wuutu fay la kon nag yàlla yàlla fay guddi bi yàlla yàlla fay guddi bi booba daf ci doon def tawassul ci jottali ne guddi bi دك دال نفس اللي بتقول الله سبحانه وتعالى في صلى الله عليه وسلم دي بغا جانغ تي ني ديال صلى الله عليه وسلم ديكو واخ اي اجوم جاري كو سي موم ناخ يالا فاج ني ديال صلى الله عليه وسلم ديكو اجوم جاري كو سي موم ناخ يالا فاجال ناخ موي كيغا خامني وي ناخ نانا لول كيغا خامني سي درد واتي سي خيت يرمالي كي خيوان اك لومو دون درد واتي سي خيت يرمالي كي خيوان اك لومو دون جيم سي في سي ادونا بي يالا ديكو جوخ جان جيم سي في سي ادونا يالا ديكو جوخ جان لدول في صلى الله عليه وسلم تلي جاء لدول في صلى الله عليه وسلم تلي جاء ني في دلين دي بايكو سي خانديران دي سوتيكو سي لانتينور جيم سي بوتيل صلى الله عليه وسلم نون لا ميل ديغان تي ني في دلين دي بايكو سي خانديران جاء سي لانتينور سوتيكو سي بوتيل ولا صلى الله عليه وسلم دي في جامع بكر بو لپ لو خامني اي توات لا ني بايكو سي جامع ني لپ لو دي اي توات بايكو سي جامع صلى الله عليه وسلم موكو الرسوا صلى الله عليه وسلم كو الرسوا دوكو الرسوا ري مانا كو تك كو سي لوخال سي ني نيان سوكو الرسوا ري مانا تريك تك سي لوخال سي ني نيان مودي مولانا مودي مولانا تبارك وتعالى ما تخ يالا نيكو ني لو تخ يالا واخ كو ديكو كون واخ ني توسل اد لو تخ ني جات ديكو سي رسول الله ني كون واخ توسل ان تاي جات ديكو سي رسول الله ناني ديف ناني ديف ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما قال لي انك تدفع لا عايز انك تدفع اكثر اكل انا قال لي انك تدفع يا سيدي محمد مام لا تدفع لا يا مام رك لي سيدي الله تكون كوتي كوين كوتي داف لو جادو يا سيدي تكون كوتي داف لو جادو تيت نيو اك كثيره تيت نيو اك ترى يا محمد نيتوف في الله نيتوف في الله ندبالو لنا ندبالو لنا يالا دا ناي ما تكون ماي بور بو خامي بو بري يرمدي لاتو كو مانا جيغل دا ناي تك ماي بور بري يرمدي تبل جيغل انا فو توسل بير دا انا كو بو توسل بير ولا ديت يالا كور كوني تا نفسو بورو بو كور كوني تا وما كان الله ليعذبه وعذب فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لولو لامغا ني انا سر بورو ولا بوكو ني انا سر بورو تبارك وتعالى dulen bindal bakkar mukk ci la rek ni nekk ngeen nekk mom ba ci ñëwé gannaaw dafa du leen dina bakkar te yeen japp ni sabar gannaaw ak abu rasul ban mo wax ñe way sayyidina umar daana bind ka laj ka takal do mo abu rasul sa ko ñu wax ni way sayyidina umar sabar bind ka laj ka takal do mo wër ne ci lu wër yeen ci ni participer ne ci lo xamni ri ak match bu ngond yeen ci ni ma ko participer ci match bu ngond سيدنا عمر دافا داك بيندال دوم يي اي تيري والله استافا رسول ديما با ماغ بوم وور ني ميغي سي سن دن مو بايكو سيدنا عمر بيندال اي تيري استافا بيي فتاكل ابي تاعينا بودا با ماغ نون دا دي بن وقتو نيت مكتو كو تيكيو والقران لما قرئ والقران لما كتب وي القران ليپ لو خا جانغي ريك مو دي كلو القران لو كو ديم ريك مو دي خالو تكون تاي لولو ديخ نيت كون تاي ني تي ني ñu né nak kenn du jottali ko ci ñu né nak kenn du jottali ko ci ñu da ngay fete da yoon ba ah kay né ah kay kon bok bu jiddu kon né la ci doon tay gëna ñu sa bu am rek bay tay bu am né yalla kay man nak man na su ko nexe nga jiddu leg yalla man na bu ko nexe nga jiddu leg way def ko way def daf la sakal ndey daf la sakal ndey sakal la bay sakal la bay nen nañu andando ci nañu andando ci sama ndigal ni nañu andando ci sama ndigal ci boba ne nañu rafet ndor ci man te ñaan nañu rafet ndor ci man te ñaan su dajé sama dogal su dajé sama dogal ñu am ñu am way tak jabar way tak jabar mu nek ci lal bi ne jabar ci lal nga nek ci lal nga nek ci bela ne na doom jud ne do ngay jud du ngeen ci du ngeen jot ngeen jot du ma naan du ma naan naan di sot naan di sot ñu yak ñu yak raccel raccel do fop kud ñew do fop kud do fop solo do fop solo len dula leer ken dula leer beug su ngay naati ñu dem leer su du meena ne du meena ne su fekke ne beug tawassul manula am nañ bay jul ñem fekke sunu salatu wasilatu may ya abdul rab bay jul ndax julli wasil di yeter jamm borom bole nako ne bole nako as-salatu jama'ati wasilata wal munajat wal ibadat ne ne ne julli bole na tawassul jappalu ak leyal ak jamaat tawassula wal ibadat ak tam wal munajat ak ngey ak leyal ak borom yoy yep julli bolena koku nak kon ne ni nge def tawassul ci sallallahu alayhi wasallam bon bu duré ni tawassul tawassul ba passé mu wax nak yimu bëgg yépp daral ko hajjom yépp pour yalla fajjal ngir yalla fajjal ci barap yéne ké même tay ñu wër la yalla ñu yalla defa ci labda saiba dafa ni ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تسعد أو تنزل سبحان الله تبارك وتعالى بيبل بيبل بن يرمد سبحان الله تبارك وتعالى بيبل بن صلى الله عليه وسلم مودي واسطة ci gattal ci gattal rek la gëna gatt mo xam yërmëde bo xam yërmëde bo dafa top bo dafa top bo wala dafa ma illa wa ta'al mustafa abduhu nabiyuhu muhtaruhu al-mursalu wasitatun fiha wa aslun laha tay moy tokan lay solo yak ci gën sallallahu alayhi wasallam yalla dina bin ne yalla moy nit bu ñu wone sallu mu ko xal du dund ko nit ci do sallallahu alayhi wasallam xewal yi nga am do ko ne bu ñu wone sallu muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ko du fam kon nak sallallahu alayhi wasallam moy lepp sallallahu alayhi wasallam moy di lepp ak kep ko xamni ki wutu nga ak kep ko ko wut way du wutu djibbu rek way kep du wutu djibbu rek wala wutu kala gu reey wala wutu kala gu reey wala mbolo mu wala mbolo mu bay wala daraji wala daraji jure wala auto yu wala auto yu bay de sa tank teg wu ci tank rasulullah tank rasulullah lako yalla santo mu di ko def defo yalla santo mu di ko def yow defo lamu ko tere mu bayiko bayiko lamu ko tere mu bayiko bayiwo mu ko digal mu xol xol lo ko digal mu xol xol lo famu ko yam la yamu lo famu ko yel lo yemo ngana yaay ku tay rasulullah ngana yaay ku tay rasulullah ko ki waxe sax dafa wax lu ko neex bakkan way may waxe sax dafa wax bakkan way amu ci la wax ci ni ci teug la wax su fekke ni moko wax su fekke ni moko wax te deful li yalla beug te deful li yalla beug ne mo wutu rasulullah wutu rasulullah deful li rasulullah def bayil hajj bayil hajj manal ko yalla mu delu mu delu ci digalal ci digalal yalla ñu la bu ci la bu ne bu ñu ngeen bayi ko tibe ngeen bayi ko tibe bayi ko yalla bayi ko yalla xam lu muy def ba xam lu muy def ak mo أعلي ما أبديه وأمه ما أهل الآباء كما قد جاءنا الخبر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق الكون بعد سعيد بن طلحة وأبوه عبيدة وزبير سادة من زالت به الغيار مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والان وصحبوان اخباء قبضه ما جن ليل الدياك اوبد Thank you. كيد المتاع يا كبار نواصل مولا السلم والسلام السلام أبدا على أبيك ثم يكد التارينة فطلعت حاج عبد العزيز خليف شنر على التيجاني دقنات تي وقتاني وقتان تنبرو رسول الله وقتان تنبرو الشخص الأحمد تيجاني وقتان تنبرو الشخص الحاج مالك وقتان تنبرو فني الشخص الحاج مالك وخلي اللبق أقلي اللبن فيما ورد في الحد على قراءة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله ونبذ جميع الناس إليه والفرح به قال عليه الصلاة والسلام من عظم مولدي كنت شافعا له في يوم القيامة ومن انفق درهما في مولدي فكأنما انفق جبلا من ذهب احمر احمر في سبيل الله تعالى. وقال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه من انفق درهما في مولده كان رفيقه في الجنة. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عظم مولده صلى الله عليه وسلم فقد احيا الاسلام. وقال سيدنا عثمان رضي الله عنه من انفق درهما في قراءة مولده صلى الله عليه وسلم فكأنما شاهد وقعة بدر وحنين. وقال سيدنا علي كرم رضي الله عنه وكرم وجهه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا في قراءته لا يخرج من الدنيا الا على الايمان ويدخل الجنة بغير حساب. نانا صلى الله عليه وسلم نانا صلى الله عليه وسلم نانا ميكب كو خمنا نانا كيف كو خمكي جنجل نسأل دهنا مولد دهنا مولد dajale ci nit ñi nga dajale ci nit ñi wo len bañu tew ca nga wo len bañu tew ca man dana nek di sa ajiram mu bes teñ ñaan ci nga dañu ci ajiram mu bes teñ xana lor rek day doy la kon nak neena kon nak defe na ne faat mou faat mawlidur rasul amna lu ci xewal sallallahu alayhi wasallam yam nañ ci yalla musal neena kep ko xamne ki joxe nga ben deureum ne kep ko am ci joxe ben deur ci gam ci gam non lañ ko wari tire sax non neena lañ ko wari tire ku joxe ben deur ci gam neena danaka joxe nga docu rusu mak wo xamni rus wo xonko lu mu mbure la ci yoni ci yoni yalla mu mbure wo xam ci yoni yalla yoni ya sayyidina abubakar radiyallahu anhu ne kep ko xamni ki joxe nga deureum ci mawlidu sallallahu alayhi wasallam yonent bi dana nek di fa aji andando ci aljam ne ci na wax ci ni ne la kep ko xamni ki joxe nga deureum ci ci mawlidu sallallahu alayhi wasallam yent na nek ci aji andal eul sayyidina umar radiyallahu ta'ala ne ken kep ko xamni ki magal nga mawlidu rasulullah sallallahu alayhi wasallam sayyidina umar radiyallahu ta'ala ne ci ko magal mawlidu rasulullah sallallahu alayhi wasallam dimbal nga l'islam kon nak ko ko ray ray nga l'islam mom la mafhum mi joxe sayyidina usman radiyallahu anhu nana sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu kep ko xamne def de pass ga ben deureum ci jang mawlidu sallallahu alayhi wasallam kep ko def pass ben deureum ci jang mawlidu sallallahu alayhi wasallam danaka fekk nga xeexu badar ak funay ne daal ko ko def ak badar ak funay ko def sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajhana ne ci daal ibn abi talib karramallahu wajhahu ne kep ko xamne ki magal nga mawlidu sallallahu alayhi wasallam ci magal mawlidu sallallahu alayhi wasallam wala ngay sabab ba ca jang ga wala ngay sabab ba ca jang do genn aduna mukk do genn aduna mukk ludul ci liman ludul ci liman de da ngay dem aljanna da ngay dem aljanna ci lul rek la ci lul rek la Allah وحد على قراءته الحسن البصري والجني ومعروف الكراخي والسري السقطي والزين العراقي والامام فخر الدين الرازي والامام فخر الدين الرازي ني نيب واخ نانيو سي مولد صلى الله عليه وسلم ني سي كوي مولد نيب لا كو ديب وعلي محمد صلى الله عليه وسلم نياخ نان سي جانغ جاي نياخ نان سي جانغ جاي كليفه بو مك كني وقع الحسن البصري الإمام الجنيد المعروف الكرخي أكثري أكزين العراقي الفخر الدين الرازي نانا كيف أمول دن الجم بوخمنا قرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ملح أو بر أو على شيء من المأكولات إلا ظهرت فيه البركة وفي كل شيء ما وفي كل شيء وصل إليه ذلك نانا واخنا ني نه واخنا ني دون تلي خرم لا دون تلي خرم نغا جانغ سي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا لو ديف لك ولا لا ولا لو ديف نان ولا لو ديف نان في لو مانا دون لودي سوني بروم تبارك وتعالى دنا سي ديف بركه كيتام لب لو خامني لو خرم صلال نكا لب لو خرم صلال ولا لانكو ديفون ولا لانكو ديفون ولا لو دول لولو بركه لولو لا دنا سي رياض با دم سي ومن وصل إلى جوفه شيء من ذلك فإنه يضطرب أن يتحرك ولا يستقر في جوفه حتى يغفر الله لآكله تواخبير بوخامنا دمناك داي ييمغو داي ييمغو دابا سما بروم دي جيغال كاغا خامني كي مو ليك تا نيام وول اكومو دون وإن قرئ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء طاهر فكل من شرب من ذلك الماء دخل قلبه ألف نور ورحمة وخرج منه ألف ظلمة وعلة ولا يموت قلبه يوم تموت القلوب نانا كبتك وخمنا جنجنج مولد صلى الله عليه وسلم في النقم ci ndox mu laap kep ko xamne nan na ci ndox momale jinni leer dana dugg ci xol ba ak jinni yermande jinni lendem ak jinni febar dana ci gem te itam ab xolam du de bes ba nga xamene xol yi dana de wa mimman hadda ala qira'atihi aydan الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنه قال من جمع مولدا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا وهيأ له طعاما أو أهل مكانا وعمل إحسانا وصار سببا لقراءته بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنة النعيم. إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بكنا تنيغا خمنا نياخنا تردي بف مولد صلى الله عليه وسلم ما كبكو خمنا دجلين أي نت ما كبكو دجلين أي بك أي بك وإب صافا دفر نعم ينار دفر طلاس ببوبار دفر نجك نكت سبب جنجر سيني برم تبارك وتعالى دنا لدك البستنك بانك عندك صديقين أكسوها دات صالح كي يعني دك جنة النعيم وممن حض عليه أيضا سلطان العارفين في كتاب الوسائل في شرح الشمائل فإنه قال ما من بيت أو محل أو مسجد قرئ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفت الملائكة أهل ذلك البيت أو المحل أو المسجد وصلت على أهل ذلك المكان وعمهم الله بالرحمة والرضوان اما كان في كليفاي واخنا في بن تيري بو نيوخ كتاب الوسائل مي امول بن نيك ولا بن برب ولا جن جاك ولا بن فك بو خامني دجال نانفا diko def mawdi bi sallallahu alayhi wasallam nidul malaakai da malaakai yermé dina len tek wané bobalé wala dérëb bobal wala jakka jojé wala koñ bobalé té itam malaakai da nañu julli ci ñoom té julli malaaka moy ñaan dañ leen di ñaanal rek malaakai leen di ñaanal yalla rek as-salatu min Allah rahma laysi né jull ومن الملائكة دعاء ومن الآدميين استغفار مولد رينك نانا مولد رينك نانا رينك نانا رينك dafa am benn waay boo xam ne dafa waroon fasam benn xaleelu góor fi zamani Abdul Malik ci jabaroy buur bu ñu Abdul Malik ibnu Marwan nee na faswa rey benn doomu Abdul Malik da nga xamee ne mbir ma yëg na ko